القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان ريدي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية. لقاؤنا الليلة أصدقائنا مع فنان تشكيلي متميز له بصمات واضحة ولمعارضه خصوصية كبيرة. ضيفنا الليلة أصدقائنا الدكتور أحمد عبد الكريم. دكتور أحمد عبد الكريم تخرج في كلية التربية الفنية جامعة حلوان، حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من كلية التربية الفنية. الماجستير جاء تحت عنوان النظم الإيقاعية في الفن الإسلامي الهندسي، أما الدكتوراه فجاءت تحت عنوان تحليل محتوى نظم الزخارف الهندسية الإسلامية. أهلا وسهلا بك معنا دكتور أحمد. أهلا وسهلا بك. بداية دكتور أحمد عبد الكريم، أرى أن الفن التشكيلي له عندك صبغة مختلفة، صبغة مرتبطة بالأرض وهو اسم أحد معارضك، صبغة مرتبطة بالإنسان، صبغة مرتبطة بفلسفة الحضارة بشكل عام. نتحدث عن فلسفتك أولا التي دخلت بها إلى ساحة الفن التشكيلي. أولا بتقدم بمزيد الشكر والاحترام للاستضافة في برنامج الأنابل الذهبية والمقدمة الجميلة اللي حضرتك قلتيها. طبعا أنا في الأول ما كانش عندي فلسفة، ولكن أنا متخرج سنة 81 وبدأت أنزل بقى المعارض والمسابقات وأخد جوائز وأترفض وكده، لغاية لما بعد يمكن كمان خلصت الماجستير والدكتوراه واتنقلت من بيتنا في السيدة زينب لمنطقة دهشور، بدأت العلاقة الوثيقة بيني وبين الفن. القعدة في وسط القاهرة أو في وسط المدن عموما بتخلي الواحد بيشوف 10% من اللي خلقه ربنا في الطبيعة، إنما لما اتنقلت في دهشور بقيت عايش على سطح الكرة الأرضية، بشوف من أول الصبح الشمس في الشروق لغاية لما تبقى في الغروب، بشوف القمر بدورته الشهرية بوضوح شديد جدا من النورانية اللي بتطلع منه، وبشوف السطوع والشروق في الشمس كل يوم. يعني اتساع الأفق واتساع المدى أثر عليك في فنك التشكيلي؟ أكيد. كل الطبيعة بتعتبر لكل الفنانين مش في مصر بس، في العالم، هي المدرس الذي لا يزال يعطينا كل يوم جزء كبير جدا من الجمال. الجمال موجود في الطبيعة، خلقة الله سبحانه وتعالى، وبيتقول في الكتاب الحكيم ونفخنا فيه من روحنا. نفخنا فيه من روحنا دي مش الإنسان بس، الإنسان والحيوان والنبات والسماء والشمس والقمر. أنا بعتبر الشمس والقمر كائن حي كل يوم بيتولد وكل يوم بيروح، زي الفلسفة الفنان المصري القديم في العصر الفرعوني. الحتة اللي أنا فيها مرسامي دي فيها فنانين كتير عايشين، لكن كل واحد ليه فلسفته الخاصة اللي بتسأل عليها. الفلسفة دي بتأتي من الحوار كائن حي مع كائن حي آخر. الأرض أنا بعتبرها كائن حي بنبذر فيها بذور، القمح بيطلع قمح، بذور القطن بتطلع قطن، الورد بيطلع ورد بجميع أشكاله وألوانه. ثم إن الأرض بتعلمني إزاي أنا أطلع لون من لون، على سبيل المثال وليس الحصر، البنجر ده لونه أحمر فوشيا أو موف، بطلعه من الطينة. فالطينة طبعا في عوامل طبعا علمية وجغرافية و لكن أنا ببصلها من نظرة وجودية، الروح دي تبقى لون وشكل ومضمون. حاجات كتير أوي تعلمتها لما رحت دهشور، بالإضافة أن في نزوع عندي صوفي مش ديني، صوفي بمعنى التخاطب والتحدث مع جميع الأشياء اللي حواليا في دهشور على سطح الأرض. واضح من البداية ومن موضوع رسالتي الماجستير والدكتوراه اهتمام حضرتك بالفن الإسلامي. لماذا كان الاهتمام خاصة بالفن الإسلامي؟ أنا ساكن في حي سيدة زينب. احنا عندنا الجوامع القمم على مستوى مصر وعلى مستوى العالم. عندي السلطان حسن، عندي جامع الرفاعي، عندي القلعة، عندي جامع السلطان أحمد بن طولون، عندي في حتتنا احنا جامعين كبار جدا من مش معروفين، لكن دول من أهم الجوامع اللي موجودين في سيدة زينب، جامع الشيخ صالح وجامع الشيخ الحنفي. دول جوامع من العصر المملوكي والعصر العثماني. الحاجات دي أثرت فيا لما جيت أعمل الماجستير. مش عايز أعمل بقى على الحركة السريالية والتكعيبية، دي حاجات اتولدت في فرنسا ولي أصحابها. فحبيت أعمل الرسالة بتاعتي من البيئة اللي حواليا، وكل يوم مش هسافر بيئة فيها كل منظومة الجمال في الفن الإسلامي. يعني مثلا جامع أحمد بن طولون ده يعتبر روعة من روائع الفن الإسلامي الهندسي في التخطيط العام والجدريات اللي موجودة على السطح بتاعه، والميزانة اللي عملوها بناء على ميزانة سمراء اللي في العراق. جامع السلطان حسن بيعتبر ده الهرم الرابع في مصر في الفضاء والفراغ، وكل شيء جميل فيه، وفي الآيات القرآنية المكتوبة بطريقة كانت جميلة جدا، والعقود الأربعة والمدارس الأربعة، الأرض فيها فن هندسي، الجدران فيها فن هندسي، العمارة الهندسية اللي موجودة فيها كلها أنا كنت متشبث بيها لفترة 10 سنين. وعشان أدور على الأصول دي يعني تشبعت بفكر فلسفي جميل جدا اللي هو الفكر الوسطية في الإسلام. عناوين معارض حضرتك له سمة خاصة، يعني عنوان المثلث الأبيض، عنوان معرض آخر هو حبر أسود على ورق أبيض، عنوان معرض آخر حوار ملمسي وورق مكرمش. يعني نأخذ فكرة عن طريقة اختيار هذه الأسماء ونتوقف مع حوار ملمسي وورق مكرمش. بص بقى حضرتك، إن احنا في كلية التربية الفنية بيعلمونا زي نفكر وإزاي نقرأ ونأخذ ما بين السطور، وده جرجرنا بعد كده الحديث ما بعد خروجي من السيدة زينب. يعني ورق مكرمش أنا كنت بجرب جوه مرسمي وبتفاعل مع الخامات والأدوات. إحنا في كلية التربية الفنية بنمر عن طريق تقريبا عن 7-8 مجالات، منها الطباعة، منها التصميم، منها المعادن، منها الأشغال الفنية، منها النجارة، أشغال الخشب، ومنها الرسم والتصوير، ومنها الخزف والنحت. فبنمر من خلال ال5 سنين دي في مجموعة من التقنيات المتبادلة اللي ممكن بقى اللي فنان وشاطر يقدر يعمل مزاوجة بين الخامات وبعضها. فأنا في الفترة اللي كنت قاعد فيها في السيدة زينة في بيتنا المرسم كان صغير، وفي نفس الوقت لازم أنتج فني لأن أنا عايز أعمل لي أسلوب خاص، فلجأت إلى التعامل مع الورق. فورق مكرمش ده أنا لقيت إن إحنا في الكلية بنرسم على ورق مسطح ناعم وجميل، ولو الورقة حصل فيها حاجة بنروح نشتري ورق تاني. فأنا جبت الورق ده كله وكرمشته وحطيته في البانيو، وبعدين كويته، فلقيته طلع تأثير قوي جدا. بدأت أعمل عليه رسم، بدل ما أرسم على ورق أبيض أرسم على ورق مكرمش. جميل، يعني هي فكرة مبتكرة أيضا. مش نعم. هنقول مبتكرة، فكرة تجريبية. يعني هي في التجريب، التجريب ده جناح مفتوح الطرفين أو مساحة مفتوحة الطرفين، لا ليس لها بداية ولا نهاية. أنا عملت إن الورق مكرمش ده شغل كتير جدا جدا جدا، متصوريش قد ايه. كل مرة ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليا فكرة جديدة بتقنية جديدة لغاية لما اتنقلت لدهشور. نعم، ايضا مراكب القمر، مراكب ورق، كلها ايضا معارض في سلسلة المعارض التي يقدمها الفنان احمد عبد الكريم، وفيها نرى في لوحاته التي قدمها في هذه المعارض تمازج لوني لطيف، يعني تناسق الألوان، فكرة قد تكون معروفة في الفن التشكيلي بشكل عام، لكن كل فنان يرى هذا التناسق من وجهة نظر مختلفة. بس حضرتك في مرحلة اغتربت فيها، رحت دولة عربية، وأول ما وصلت الكلية اللي أنا بشتغل فيها خدوا مني جواز السفر حطوه في الدرج، فأنا جالي انهيار من جوايا كده، واقف جالي هبوط في الدورة الدموية، كنت ممكن يحصل لي حاجة ولكن تمسكت. وروحت البيت كنت عايز أرجع تاني مصر، لكن تعرف الظروف. فقعدت اقول ازاي يمسكوا الجواز السفر ده ويحطوه في الدرج، فحسيت ان انا اتخنقت جوه الدرج ده. فقعدت 6 أشهر ادور على معادل بصري للحاله اللي انا اترميت فيها في الدرج ده. لقيت جربت حاجات كتير جدا عشان ما ناخدش وقت، وصلت للمراكب ورق، عملت مراكب ورق وقعدت اتعلمت الرسم فيها لغايه لما بقيت شاطر قوي في رسم مراكب الورق. ومراكب الورق دي يعني هي المعادله السيموتيكي والسيمولوجي لحاله الاضطراب اللي انا حطيت فيها. وبدات بقى اقطع المراكب ديت وارسمها، اعلقها في الهواء وارسمها. يعني حضرتك بتشكل مراكب من الورق والمراكب اللي احنا بنلعب بيها واحنا صغيرين. تمام اه تمام. انا عملت من نفسي بقى مركب واديت لهم المركب دي، عمالين يقطعوا فيا كسروا فيا، وعملت حوالي 5 معارض اسمهم مراكب الاضطراب باللون الابيض والاسود. فدي كانت مؤثرة في حياتي فترة كبيرة جدا. عملت 5 معارض في جدة وفي الرياض وفي الدمام. وبعد ما رجعت وخدت جواز سفري عملت مراكب القمر. قعدت لون بقى على انها نعم مراكب الوصول بقى الى ارض الى ارض القمر. اه طبعا نعم. بعد ذلك جاءت التلوينات او التنويعات اللونيه مشرقه جذابه، توحي باستشراف المستقبل، توحي بالسعاده، توحي الانفتاح على الارض كما ذكرت حضرتك. وياتي معرض ذاكره الاشياء. برضو دي فترة من الفترات لما رجعت بقى إلى القاهرة وخدت جواز سفري، عملت مراكب القمر. وبعدين رجعت مرسمي أتعامل مع الأشياء اللي في المرسم دي، لقيت المرسم الكرسي ده كان بيقعد عليه فلان والكرسي ده كان بيقعد عليه فلان. فكل ما أشوف حاجة تكلمني، أكلم الكراسي وأكلم الشجر وأكلم الأرض وأكلم. فقلت الحاجات دي لها ذاكرة، فعملت معرض كله كراسي بيفكرون بناس تانيين. وعملت علاقات طبعا لونية مع الطبيعة، مع السماء، مع الشمس، مع القمر. وكان من المعارض المهمة اللي برضو كانت حلقة وصل بين مراكب القمر وبعدين الفترة بتاعت بقى الهدهد والمعدية والكلام دوت. كان أسرتني فعلا فكرتي أن كل حاجة في الدنيا لها ذاكرة حتى لو هي جماد. وطبعا هذه الذاكرة تحتوي على العديد والعديد من القصص القصيرة، وهذا عنوان معرض يليه. بالطبع طبعا القصص القصيرة دي أنا بطبيعتي حكاي وعندي سرد قصصي. حتى وأنا بشرح للطلبة في الكلية ما ببدأش المحاضرة بأن 1+1=2، لازم أقعد أتكلم في الإنسانيات الأول وذاكرة الأشياء وذاكرة كده لغاية لما أدخل على الموضوع بتاعي من خلال قصة قصيرة. حتى لو بشرح نظرية اللون وأبدأ من البنات اللي لابسين الألوان بتاعتهم والولاد اللي لابسين قمصان ملونة، وبعدين أخش على العلم. السرد القصص ده ليه معنى في حياتي، لأن الفنان بدون ثقافة بيبقى عامل زي الطائر بجناح واحد. فأنا الحمد لله رب العالمين أساتذتي الدكتورة زينب السجيني والدكتور عبد الرحمن النشار علموني أن لازم الفنان التشكيلي والأستاذ في كلية التربية الفنية لازم يكون عنده إطار مرجعي وإطار معرفي وإطار ثقافي، عشان لما يخش للطلبة يبقى مليان حب وثقافة يقدر يديها للولاد. فقصص قصيرة منحتني الثقافة والقراءة في مجامع كبير كده من المجالات إن أكون عملت معرض قصص قصيرة. دكتور أحمد عبد الكريم، الحقيقة المعارض كثيرة جدا جدا جدا، ترابها زعفران، مراكب الإشراق، شجرة الجميز، تحية إلى الوسطى، يعني كل هذه المعارض هل تأتي دائما بلوحات جديدة في كل معرض؟ أكيد أكيد، لأن كل عنوان مختلف عن الثاني. يعني مثلا شجرة الجميز دي مثلا على سبيل المثال، قدامي الشجرة دي ولما كنت بروح البلد مع والدتي في وجه بحري كنت بشوف الشجرة دي على رأس كل ترعة في شجرة من دي. الشجرة دي تمتد أفقيا، الناس بعد ما يجي سياحه في الأيالة زي ما بيقولوا بيناموا تحت الظل بتاعها، ولما بتطلع السمار بتاعتها بيأكل السمار بتاعتها. وكمان لو حد عنده أي مرض جلدي بيعملوا وخز كده في الجميزة، ياخدوا الدهان بتاعها بيشفي الأمراض دي. فهي دواء ومأكل ومشرب وظل. فأنا الموضوع ده علم معايا وانا صغير زمان كده شوية، وكنا بنطلع بقى الشجر نتشاء أنا وإخواتي ولاد خالي فلما يعني قريت بقى عن شجرة الجميز دي لقيت ان دي هيروديت كتب عنها ان مصر عبارة عن غابة من شجر الجميز في ايام مصر القديم، وكانت الشجر دي منها سمينة جدا تخينة وعرضها كبير، كانوا بيعملوا منها التوابيت، وكانوا بيعملوا منها التماثيل النصفية والبورتريهات بتاعت الملوك والامراء ساعتها. وبعدين كمان الشجرة دي في الاسطورة بتاعت الفن المصري القديم بيقول ان الشمس خلي يعني حضرتك كده، الشمس بتشرق كل يوم بين شجرتين من الجميز الفيروزي. فتخيلي كلنا احنا شايفين الجميز ده لونه بني واخضر واصفر، لكن يلون الصبح بلون الشمس بلون الفيروزي. عملت معرض كله بلون واحد مع الابيض اللون الفيروزي، اسمه شجرة الجميز. والمعرض ده بصراحة يعني عمل لي صدى كبير جدا في الحركة الفنية التشكيلية في مصر. ويأتي ايضا بعده معرض يطالع الشجرة، وهو ايضا امتداد لهذه المسيرة. هو شجرة الجميز طبعا زي ما قلت لحضرتك ان الفنان يعني لازم يعرف جميع المجالات، فانا كنت بعرض طبعا لتوفيق الحكيم. وكان عنده مسرحية، اول مسرحية يعملها بطريقة سريالية، لانه عاش في باريس اثناء انبثاق المدرسة السريالية كمدرسة جديدة في الفن التشكيلي. وكان هو صاحب الوار اللي هو المنظر للمدرسة السريالية. فلما جه هنا حب يعمل حاجة برضو بس في القصص وليس في الفن. فعمل يا طالع الشجرة هاتلي معاك بقرة تحلب وتديني بالمعلقة الصيني. هو ما ألفش الأغنية دي. الأغنية دي موجودة في الفلاحين في كل حتة، بيقولوها الأطفال في لما بيروحوا الدودة، لما بيجمعوا القطن، لما كذا لما كذا. فخد المنطق بتاع السريالي اللي موجود في الشعب المصري قبل المدرسة السريالية تطلع. يا طالع الشجرة هات لي معاك بقرة تحلب وتديني بالمعلقة الصيني. فلما تشوفه بقى بقرة طالع شجرة ده سريالي وتحلب وتديله بمعلقة صيني. فأنا قلت لا، أنا مش هستنى المعلقة الصيني، أنا هعمل معرض كله اسمه يا طالع الشجرة. وعملت تزوج بين البقرة والشجرة، حوالي كانوا 45 عمل فني من منطق إن الشيء السريالي يأتي من المجتمع اللي احنا عايشين فيه، وفي جزء سريالي في حياتنا زي الموالد وزي المواويل وزي القصص الشعبية كلها فيها سريالية من غير ما نعرف السريالية. دكتور أحمد عبد الكريم، الحقيقة أنها رحلة ممتدة مع المعارض والفن التشكيلي، لكن أيضا للمعارض الجماعية وجود وتأثير في مسيرة الدكتور أحمد عبد الكريم، تحدثنا عن هذه. في وزارة الثقافة عاملين برنامج سنوي للمعارض الجماعية، منها معرض الطلاق، معرض صالون الشباب، معرض العام، المعرض القومي العام، اللي فيه كل الفنانين اللي هم عندهم طالعين في الحركة التشكيلية المصرية. وانا يعني من زمان اشتركت في المعارض دي، والحمد لله لقيت قبول وخدت جوائز كتيرة من المعارض دي، وكانت دي تحت اشراف وزارة الثقافة واللجان تحكيم رفيعة المستوى، هم اللي كانوا بيعملوا اختيار للاعمال. فالحمد لله كان كل مرة بيختاروا لي عمل او الاثنين، ودي عرفتني على كتير من الفنانين وعلى كتير من المحكمين. هل تتأثر في مسيرتك الفنية بهذه المعارض الجماعية؟ يعني طبعا ترى أعمال الآخرين وتتمازج معها؟ بيحصل بقى حوارات كبيرة جدا. عملت دي إزاي؟ طب إيه الموضوع؟ طب إيه الفلسفة؟ طب إيه الحوار؟ طب جبت دي منين؟ الحوارات دي بتخلق منطق ثقافي وفلسفي لكل فنان، حتى اللي ما عندوش بيبدأ يدور على المنطق الفلسفي وراء الأعمال الفنية. دكتور أحمد عبد الكريم، في مسيرة كل فنان نقاط مضيئة من التكريم، نود أن نلقي بعض الضوء على هذه التكريمات في مسيرتك الفنية. التكريم بالنسبة لي أنا كنت صغير ومفيش تكريم، لكن الجوائز دي بعتبرها نوع من أنواع التكريم. يعني مثلا أنا خدت جائزة الطلايع في الرسم مرة وفي التصميم والزخرفة مرة، وأنا كنت مثلا متخرج بقالي 3 سنين أو حاجة زي كده. فدي دفعتني دفعة قوية جدا إن أنا ماشي الحمد لله كويس في الموضوع. وخدت جوائز برا مصر، وجوائز كأهم جائزة خدتها اللي هي الجائزة الأخيرة، حصلت على جائزة الدولة للتفوق في مجال الفن التشكيلي. دي كانت أكبر جائزة خدتها وأكبر جائزة بعتز بيها، لأن كان متشارك معايا حوالي 35 متسابق من عتاولة الفن التشكيلي في مصر. هي مسيرة حافلة وممتدة بإذن الله إن شاء الله بكل الجمال والألق. هي مسيرة الدكتور أحمد عبد الكريم، سعدنا بوجودك معنا في سهرتنا الليلة دكتور أحمد. أنا المتشكر جدا، رب يكون قدمنا حاجة لحضرتك تليق بمقام البرنامج اللي احنا بنسمعه كلنا في مصر. شكرا جزيلا لوجودك معنا، كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميلين أشرف سمير وسامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان.